السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا المجلس السادس ولا الخامس؟ أظن السادس. ها؟ السادس في التعليق على كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. وصلنا إلى باب الحيض، كنا بلغنا إلى باب الحيض، ندخل عليه على عجالة وندخل في باب الصلاة. ندخل في باب الصلاة. لما ندخل في باب الصلاة الأسئلة ستكثر، نعرف، لكن أصبر علينا. لما ننهي كتاب الصلاة الأسئلة اللي لم أجيب عليها أسئلها، ما دام أني لم أنهي كتاب الصلاة، لأن كتاب الصلاة طويل ومن راح نطور في الصلاة كثيرا، لأنها باب الطهارة وباب الصلاة. كتاب الطهارة وكتاب الصلاة هم أصعب أطول الأبواب في المباحث. من بعد يجي الزكاة سهلة، الصيام سهل، الحج شوية طويل، بعدها تيجي معاملات، يعني معاملات وغيرها، الفرائض. هذه فرائض، لما نوصل فرائض نعدل ندور الصفحات فقط، لأن ممكن أول مرة تدرسوها كأنه سحر، لما تقرأها أول مرة كأنك تقرأ سحر، لن تفهم ولا شيء، خاصة هنا في هذا المكان. يعني احنا كنا طلاب علم ما كناش نفهمه، فما بالك فهمتم؟ صعبة، فرائض صعبة، وسهل لما سهله الله عليه. وصلت فتح باب الحيض، تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. باب الحيض، والأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض بلا حد للجسم ولا قدر ولا تكرر، إلا أن أطلق الدم على المرأة أو صار لا ينقطع منها عنها إلا يسيرا، فإنه تصير مستحاضة. فقد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجلس عادتها، فإن لم يكن لها عادة فإلى تمييزها، فإن لم يكن لها تمييز فإلى عادة النساء الغالبة 6 أيام أو 7، والله أعلم. الله أكبر، اختصر في سطرين إلى 3، مع أنه من أصعب الأبواب، من أصعب الأبواب. طيب، أولا باب الحيض. الحيض هو السيلان، الحيض هو السيلان، في اللغة العربية هو السيلان، ولهذا سمي الحوض حوضا لسيلان الماء فيه. حوض الماء سمي حوضا لسيلان الماء فيه، الماء يسيل فيه، فلهذا سمي الحيض حيضا، لأنه هو دم يجتمع في أسفل رحم المرأة، وهو دم فاسد فيخرج بقدرة الله عز وجل. والحيض في الاصطلاح هو سيلان دم طبيعي يأتي المرأة في وقت معين، هو دم معين يخرج في وقت معين، يخرج من قبل المرأة من فرجها، يخرج من أسفل الرحم. وأنا ذكرت لكم المرة الماضية أن دم الحيض هو في الأصل هو طعام الجنين، هو غذاء الجنين، طعامه اللي يأكله عن طريق السرة. يعني الطفل لما يكون في بطن أمه يتغذى من أمه من سرته، يدخل إليه الدم هذا المعين، فيدخل إليه، وبحكمة الله عز وجل لو دخل طعام، لو كان الصبي يحتاج إلى طعام لخرجت فضلات في رحم المرأة، لا يدخل دم، فهمتم؟ حتى لا يأثر عليه، فيدخل كدم ويخرج كدم أيضا، فالصبي يتغذى بهذا الدم عن طريق السرة. فهذا الدم لما تكون المرأة مش نفساء، مش في مرحلة الإرضاع، يخرج الدم ينزل، وإلا لا ينزل. نعم، في مرحلة الحمل هو نفساء. نعم، النفساء وفي حالة الإرضاع، وأيضا قبل الحمل بعدة أيام، اختلف فيها العلم، فإن الدم لا يسيل. أما إذا كانت في حالتها الطبيعية فالأصل أنها تحيض، أصل أنها تحيض مرة في كل شهر، الدورة الشهرية، لهذا يسمى العلماء الدورة الشهرية. فإذا ولدت المرأة، إذا ولدت المرأة لم تحض، يعني أصبحت مرضع بعد النفاس والإرضاع، إحنا بعد الولادة تيجي مرحلة النفاس وبعد تيجي مرحلة الإرضاع، فهمتم؟ هي مرحلة الإرضاع تأتي في مرحلة النفاس تاني أيضا، انقلب هذا الدم إلى لبن بقدرة قادر، انقلب هذا الدم اللي يخرج في الحيض انقلب إلى لبن، فلا تحيض المرأة، فهمتم؟ قال المصنف: والأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض بلا حد لسنه ولا قدره ولا تكرره، يعني لو تكرر مرتين في الشهر جاه الدم ومن بعد انقطع ومن بعد جاه الدم فهو حيض. هذا المعنى، هذا معنى لا قدر، يعني ما عندوش قدر معين سواء سال بزاف ولا شوية، المهم هو الدم دم. ماذا مرة يصير هو الدم دم. قال بلا حد لسنه، سنأتي للخلاف في سنه بعد قليل إن شاء الله. نعم. والجني المرأة إذا أرضعت، إذا أصبحت مرضع، طبعا هذا تفريع شوية نذكر بعض الأحكام. المرأة إذا أصبحت مرضع، إيش معناها مرضع؟ يعني ولدت وبدأت ترضع ابنها، هل يجوز لزوجها أن يأتيها من؟ لا يجوز. يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأربعين. دعنا من هذا، قلت المرضع. المرضع له أن يأتيها من؟ الإرضاع في سنتين يا أبا، مش أربعين، دعنا من أربعين. الإرضاع في سنتين. الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. هل له أن لحظة واحدة واحد يجيب؟ تفضل. أنا حسب ما أعرفه حتى الأربعين يوم. نعم تفضل. هذه النفاس خرجت لك النفاس بس كي رضاع سنتين. نعم يجوز. نعم. ورد فيه أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عرض به، نهى عنه، وبعد ذلك مش نهى، يعني ورد أثر لكنه ضعيف، أنه يفسد لبن الجنين فيفسد نمو جسده. وبعد ذلك تراجع النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله، لأنه كان اجتهاد منها عليه الصلاة والسلام، قال هؤلاء أبناء الفرس والروم وزوج الرجال يأتون زوجاتهم ولم يحصل لهم شيء، فأفتى به عليه الصلاة والسلام أنه يجوز جماعها في الحولين، يعني بعد النفاس. خلينا من النفاس، النفاس هذا شيء آخر، فهمتم؟ والحكمة منه، الحكمة من الحيض كما ذكرت لكم، والأصل في أحكام الله عز وجل وأفعاله أنها معللة وأن فيها حكمة، كما قال الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون. هو الفساد اللي ظهر في البر والبحر، حتى الحوت تشتكي من الإنسان، البترول مش عارف إيش نصب في البحر، 50 كيلو الحيتان كلها ماتت، فهمتم؟ ظهر الفساد في البر والبحر، في البر والبحر. منهم من قال في البر يعني في الأرض، وفي البحر يعني للساحل، والأصل هو في البر والبحر على الحقيقة، يعني أن فساد الإنسان وصل انتشر في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، بما كسبت أيديهم الصناعات ومش عارف إيش، قال ليذيقهم بعض الذي عملوا. ولهذا تشوف اليوم الآيات، مش الكوارث الطبيعية، الآيات، آيات الله عز وجل التي تحصل، التي يسمونها الكوارث الطبيعية، هي آيات، فهمتم؟ سنريهم آياتنا في الآفاق. وباب الحيض، باب الحيض هو باب مهم، لهذا أنتم لما تأتي وتدرس باب الحيض تجد أن أغلب الأحاديث الموجودة فيها والآيات سؤال وجواب، الدلالة على أن النساء كن يهتممن بهذا الموضوع ويذهبن إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيسألنه فيجيب، فهمتم؟ إحنا النساء اليوم لا يسأل، قلة الأدب مع الجهل، مع التفريط في حق الزوج، مع التفريط في الصلاة، مع ترك الحجاب، مع كذا، مش عارف النساء، مش عارف إيش، حرنا فيهم، فيهم خيار، فيهم خيار، لكن نتكلم خاصة في هذا العصر، في هذا البلد بالضبط، يعني في هذا البلدان المجاورة، تحير فيهم، يعني شاف الشجرة الكحلة اللي من لا ريش ولا غصان ولا هكذا، سبحان الله العظيم. فأغلب الأحاديث الواردة في باب الحيض والنفاس وغيرها، أنت لما تتدبرها تجدها حديث فاطمة بنت أبي حبيش، حديث فلانة بنت فلان، حديث فلانة بنت فلان، جاءت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله لا حياء في الدين، حديث أم سلمة لا مش لا حياء في الدين، إن الله لا يستحي من الحق، إن الله لا يستحي من الحق، قالت له هكذا مش لا حياء في الدين، قالت له إن الله لا يستحي من الحق. تقارن هذه مع هذه، يعني المرأة تصور أنت مرأة تحتلم وتجي تسأل الرسول تقول يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، وتقدم المقدمة علم وأدب وفائدة وحرص وسؤال، يسأل من تسأل على الحيض وكلهن يحضن، هذا الإشكال، يعني ما في ولا واحدة ما تحج، من تسأل؟ الله أعلم، يعني تفريط من الجهاتين على كل هذا. الأصل في الدم هو الحيض، الأصل في الدم الذي يخرج من رحم المرأة هو دم الحيض. قال المصنف رحمه الله تعالى بلا حد لسنه، يعني ما عندوش حد وقت الشدة، فهمتم؟ وهذا هو الصحيح، ولا قدره ولا تكرره، وقد حدده بعض أهل العلم بـ9 سنوات. نعم ولا تكرر، حدده بعض أهل العلم 9 سنوات، قال لك المرأة تحيض من يصير عمرها 9 سنوات، صح؟ ولا دليل على هذا. المرأة لو حاضت في 7 سنوات فهي حائض، ولو حاضت في 8 فهي حائض، ولو حاضت في 19 فهي حائض. طيب ممكن ما تحج في 9 سنوات، ممكن تحج في 11 12. التحديد هذا يعني للتقريب، اجتهاد من العلم لا نص عليه، ما فيش ولا دليل، ما في أي دليل. هذا تحديد أقل مدة الحيض، مش أقل مدة الحيض يعني بداية الحيض، وقت الشيء يبدأ الحيض، فهمتوا؟ قلنا قال كثير من العلم قالوا أنه 9 سنوات، والصحيح أنه لا حد له كما قال غير واحد من العلم ومنهم شيخ الإسلام تيمية. أكبر مدة للحيض الحنابلة قالوا 50، من 50 لا تحيض. المالكية قالوا 55، والشافعية قالوا 62. والدليل نرجع أيضا، لا دليل على هذا كله، لا دليل على هذا كله. المرأة قد لا تحيض في 45، قد لا تحيض في 60، وقد لا تحيض في 62. إذا توقف عليها الحيض عنها الحيض فقد توقف. فنربط الحكم، الحكم هنا أكبر مدة وأقل مدة، خذوا هذه قاعدة، نربطها بالحكم الكوني لا بالحكم الشرعي. الحكم الشرعي لا دليل عليه، نربطها بالحكم الكوني، ما وجد فهو حيض، ما انقطع فهي ليست حيض، فهمتم؟ فنرتبها على الحكم الأثر الموجود حقيقة، الحكم القدري الموجود. حاضت فهي حائض، سواء في 9 ولا في 7 ولا في 13 ولا في 11 ولا في أي فترة. لم تحد فهي لم تتوقف، فهي آيس اللحيد، فهي آيس، فهمتم؟ هذا هو الصحيح والله تعالى. ما فيش تشابه بين المرأتين يعني؟ لا، كل امرأة عندها، نعم، يختلف، يختلف، يختلف حسب القوة الجسدية وحسب الزمان، حسب الزمان، حسب الوراثة، الوراثة. أحيانا بعض النساء يعني فيها إنه وراثة أنهم ما يحضن سريعا، يعني حسب الأحوال. ما وجد الدم فهو حيض، وما انتفى الدم فهو ليس بحيض. تفضل. والأكل شيخ حسب نتائج المرأة، نعم، قد يؤثر لك، يؤثر على الرضاع، ويعني طفولتها كيف كبرت يؤثر عليه، نعم. وأقله أكثره هذا في الزمان، العمر، العمر وقت الشيء يبدأ وقت الشيء ينتهي. طيب في الشهر كم مدته في الشهر؟ هل هو يوم أم يومين ولا 3؟ هذه أقل مدة. وأكبر مدة كم هي؟ نرجع إلى الأصل، إحنا الآن سنذكر الأقوال إن شاء الله، هو الراجح في هذه كلها أن نرجع إلى الأصل. ما وجد فهو حيض، وما لم يوجد فهو ليس بحيض. ما دام وجد الدم بالمواصفات فهو حائض، حاضت 15 يوم ولا حاضت 20 يوم ولا حاضت يومين فهو حيض. ما دام الدم اللي يخرج بهذه المواصفات دم لونه كذا ورائحته كذا وشكله كذا وكذا وكذا، مفهوم؟ سناتي لي، لا تستعجلوا. وأقله وأكثره يوم، قال العلماء أقله يوم وليلة، يعني يوم واحد. وقال العلماء الآخرون في أكثره قالوا 15 يوم، يعني هذا أغلب الأقوال، على قالوا 16 17 15، يعني أقل مدة للحيض يعني المرأة تحيض يوم وليلة، و28 يوم طاهر، فهمتوا؟ يعني لزوجها أن يجامعها 28 يوم ولا يجامعها يوم واحد في مدة الحيض متاعها. وطبعا هي إذا ميزت خلاص، إذا ميزت، إذا جاءها 3 أيام هي خلاص 3 أيام حاض، يعني حسب الدم. لكن فيه نساء جاهم الحيض يوم وليلة، وفيه نساء قال العلم فيه نساء جاهم الحيض 15 يوم، فهمتوا؟ ومنهم من جاءها 10، منهم منهم منهم منهم منهن من جاءها 7، منهن من جاءها 4، يعني أقله وأكثره بين يوم وليلة إلى 15. ونرجع إلى الأصل الأول، أن الصحيح والراجح أنه لا حد لأقله ولا حد لأكثره. قد ينزل الدم في ساعات ويتوقف، وقد ينزل الدم في 19 يوم ولا يتوقف، 19 يوم وهي حائض. فهذا هو الصحيح. المهم هي تنظر للدم النازل، إذا كانت مواصفاته مواصفات دم الحيض فهي حائض، وإذا كانت مواصفاته مش دم الحيض فهذا إما عرق إما مرض إما كذا إما كذا. وإحنا سنأتي إلى أنواع النساء إن شاء الله. لقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة التي سألت، قال لها افعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي حتى تطهري، حتى تطهري. فإذا طهرت، إحنا قلنا الحيض سنه، قلنا لا سن له، لا حد له. وإيش قال العلم؟ الغالب قالوا أنها من 9 إلى 50 الحنابلة، من 9 إلى 55 المالكية، ومن 9 إلى 62 الشافعية. وقلنا الصحيح أنه لا حد له، ريح بالك، ما دام حاضت فهي حائض، ما لم تحد فهي ليست بحائض. طيب في الشهر كم مدته؟ ما منهم من قال أقل له يوم وليلة وأكثر 15 يوم، ومنهم من قال 17، ومنهم من خالف وطلع الإمام مالك وهذا الراجح سبحانه، هذا قول مالكية في هذا، قالوا هن أعلموا بحالهن، ما لم حادث فهي حادث، ما لم تحدث فهي ليست حادث، هذا هو الصحيح. فهمت؟ سؤال صحيح معناها تقدر تنجم معناها تحيط معناها 62 متزوج كان فما شكون أنجبت في 62 يعني ما فيش اللي أنجبت في 62 ما فماش ما كانش عبر التاريخ. لا لا أنا أقول لك لا لا لا لحظة لا, لا ترجم بالغيب المسألة، ما دام أن ما وجد في جيرانك أنك تطلقها على أمة مليارية ما تستطيع. أنا أقول لك القاعدة هي هذه، هذا هو الصحيح، هذا هو المذهب، مذهب الإمام مالك هذا هو، لا أقل لقصد في الشهرية يعني، لكن في, في, في, في العمر هم قالوا 55 بالتجربة. طيب والشافعية اللي قالوا 62 ماذا تفعل معهم؟ يعني هم شافوا نساء حاضوا إلى 62، فدرءا للخلاف وتسهيلا على طالب العلم نقول له لا حد له، انتهت لك، ما حاضت فهي حائض وما لم تعد فهي غير حائض. طيب إذا طهرت المرأة هل لزوجها أن يجامعها قبل أن تغتسل أم لا؟ لا. شوف هي الآن حائض صح؟ حائض 7 أيام، الجمعة قبل المغرب طهرت، طهرت يعني توقف الدم، الدم توقف، هل له أن يجامعها أم لا مباشرة؟ لا. لا ليش؟ يجبون تطهر. الدليل آية قرآنية زيد. نعم هي هذه. يسألونك عن المحيض يقول هو هذا فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، حتى يطهرن من الدم، فإذا تطهرن إذا اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم. خليني أكمل يابا مش فاهمي، أصبر. حتى يطهرن، حتى يطهرن من الدم، فإذا تطهرن إذا اغتسلن، فربط الحكم على الاغتسال مش على الطهر فقط، فلا بد أن تتطهر يعني لازم أن تغتسل. إذا حاضت المرأة توقف الدم، الدم محبس، هل لزوجها أن يجامعها؟ نقول لا حتى تغتسل، والدليل هو الآية هذه اللي في سورة البقرة. طيب فقدت الماء، ما وجدت الماء، هل تتيمم لجامعها زوجها أم لا؟ نعم. ليش؟ تفضل تفضل أفتنا. ها؟ صلى الله عليه وسلم. جاءت امرأة. ها. فقالت له قد توقف عليها الدم الحائض. قال خذي بي مبرحنا وقطنا. ها. ومستحيل ما كان أطهر إلى الدم. هذا في اغتسال. كيفية الاغتسال سأتي لها بعد قليل. أنا ما كانش أخذ مبرح قصدي. قال أخذ وقطنا وأخذ مبرحنا عطر ولا ماء ولا حاجة. ومستحيل ما كان أطهر الدم. ها. ثم عاد. وجامعها على طول بدون أن تغتسل. أيوة السلام. ما جبت حتى واحد معك. وراه وراه من الأمة اللي قلت لي رأي معي المليارات. وراه ما كان حتى واحد. يعني أنت أمة. أنت أمة يعني أنت أمة بنفسك. تزكي نفسك. هل تزكي نفسك؟ فلا تزكوا أنفسكم. لا ليس له أن يجامعها بدون اغتسال. وإذا كانت فاقدة للماء أو في حكم الفاقدة للماء لها أن تتيمم ويجمعها بالتيمم، رأيت؟ لأن التيمم بدل عن الماء، الطهارة بالتيمم، الطهارة بالتراب والتيمم بدل عن الماء، فإذا فقدت الماء وكانت في حكم الفاقدة للماء له لها أن تتيمم ويجمعها بالتيمم، رأيت؟ طيب لما تغتسل المرأة، لما تيجي تغتسل، ما هو الفرق بين اغتسال المرأة الحائض والمرأة الجنب؟ المرأة الجنب يعني زي معها زوجها، والمرأة الحائض اللي سل من الدم. الفرق بينهما أن المرأة الحائض لا بد أن تطهر، يعني فيه شيء زيادة، لا بد أنها لما تغسل رأسها يعني كيف نقول لك تزيد في غسلها بفك ظفر الرأس، إذا كانت طافرة رأسها، طافرة رأسها، تعرف النساء يطفروا رأسها، هذا في الاغتسال من الجنابة والاغتسال للجمعة تخليه كما هو، تبلل الشعر وخلاص، فهمتم؟ مهم تغسل رأسها وتبلل الشعر. أما في الحيض، في غسل الحيض لازم تفك شعرها، النساء يعرفوا هذا، يعرفون النساء أكيد أجيبونا يعرفوه يعرفوا ها كيف ما يدوروش ما يحوسوش لا ها ما تفروش فإذا كانت يعني إذا كانت كانت ضفرة شعر رأسها فلا بد أن تفكه لازم تحله فهمتم وتتبع أثر الدم ب بالخرقة هذه اللي ذكرتها وتنظف المحل، تنظف المحل، فهمت؟ طيب المبحث الآخر، إذا طهرت بعد الفجر هل يلزمها الصيام أم لا؟ طهرت يعني توقف الدم بعد الفجر، بعد طلوع الفجر صح بدقيقة، هل يلزمها الصيام أم لا؟ لا يلزمها. تضرب ها؟ هل يلزمها؟ مش قلت هل يجوز لها، قلت هل يلزمها. فرق بين اللفظين، يلزمها يعني اسكو سي اوبليجي، تنجم يعني البو جوني باش تدموندي اسكو سي اوبليجي دو جوني، لا يلزمها الصيام، لا يلزمها. طيب طهرت قبل الفجر بدقيقه ولم تغتسل، هل يلزمها الصيام؟ يلزمها الصيام. ليش؟ كيف يعني يلزمها الصيام؟ اعطيني دليل معين او قياس أو. ها ليس من شروط الطهارة، وليس إقامة النية أو عزم، العزم على الصيام ليس من شروطه الطهارة. لهذا الإنسان إذا جامع أهله في الليل ثم بعد ذلك أدركه الفجر وفات عليه الفجر، دخل وقت الفجر وبدأ وقت الإمساك، فهمت؟ وهو لم يتطهر، نقول له عليه أن يصوم، صح؟ عليه أن يصوم ويغتسل بعد الفجر، يغتسل بعد الفجر ويروح يصلي، مفهوما؟ نعم لازم تعقد النية. أنا قلت لك طهرت قبل الفجر بدقيقة، يعني عزمت النية، عندها الوقت لا تعزم النية، النية ما تحتاج خمس دقائق مثل الجماعة. أنا كنت نصلي في الجماعة الشافعية، أصلي صلاة الظهر مع الإمام أربع ركعات الله أكبر، وبعد يجيب لك نية طويلة عريضة، تلفظ بالنية. نعم تلفظ بالنية، يعني هذا من محدثات الأمور. نعم النساء، أمر النساء، أنواع النساء، على انواع، على انواع، انواع النساء في الحيض، احنا ما ما ما ما, ما نطولش في في, في ذكر التفاصيل، نجيبها مختصره حتى ندخل في باب الصلاه، باب الصلاه. قال الا ان اطبق الدم على المراه او صار لا ينقطع عنها الا يسيرا فانها تصير مستحاضه. مستحاضه يعني مريضه، فهمتم؟ مريضه لا ينقطع عنها الا يسير، يعني الدم ما يحبسش في الشهر الا يومين ولا ثلاثه، هذا مرض، هذا مرض. وهذا النوع الأول من أنواع النساء في الحيض، هو أمر المستحاضة، ألا ينقطع الدم أو لا ينقطع إلا يسير، فالحكم فيها بالرجوع إلى العادة. ما هي العادة؟ أركز معي لأن هذه الأبواب خطيرة. المرأة كانت تحيض مثلا سبعية، صح؟ لما وصلت 35 سنة أصابها مرض، أصبحت الدم يسير منها 28 يوم في الشهر، ماذا نقول لها؟ هذه اسمها المستحاضة، فهي ترجع للعادة، عادتها أنها تحيض سبعة أيام، نقول لها توقفي عن الصلاة والصيام سبعة أيام وما تلمسيش المصحف سبعة أيام، فإذا مرت سبعة أيام اغتسلي وصلي وقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. هذا النوع الأول، هذه المستحاضة المريضة. وتنبهوا جيدا، تنبهوا جيدا، ما تدخليش في القياس. الرسول صلى الله عليه وسلم رجع جعل العادة أولى من التمييز، سنأتي للفرق بين العادة والتمييز. وبشرط أنها إذا كانت مستحاضة، يعني كانت مريضة مثلا الدم يجيها 25 يوم، وهي قبل ما تمرض، قبل ما يسيبها العرق هذا، العرق هذا ممكن يجي من الشيطان، ممكن من أي شيء، امرأة ملبوسة، الشيطان يتلعب في رحمها، يفعل ما فهمت، يفعل أمور الشياطين، فحتى يلبس عليها أمر دينها. لهذا قال الله عز وجل في سورة الأنفال، قال ويذهب عنكم رجس الشيطان ويربط، وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام، بالماء وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان. الشيطان هو اللي كان يجيب لهم الوساوس، يقول لهم أنتم تصلوا بالتيمم، أنتم مش طاهرين، أنتم كذا، بالوساوس، فأنزل الله الماء، فهمت؟ قال يذهب عنكم رجس الشيطان، الشيطان يتلاعب في هذه الأمور، يتلاعب. مثلا الانسان لما يصلي بالتيمم يقول له طيب الناس كلها تصلي بالوضوء انت تصلي بالتيمم، مش ما واحد يجي فيكم، واحد كان يصلي جالس على كرسي هنا، منكم من جربها، جاه مرض ولا كذا ويصلي واقف، يصلي واقف ولا على كرسي، ما يحسش بال، يجي الشيطان. اسالوا المجربين اللي صلوا على الكراسي، اسالوهم. الكبير في السن المتعود ممكن، لكن لما تصلي يومين ثلاثه لمر لمرض لعذر معين، رجلك ما تستطيع ولا ظهرك، مهم لعذر معين، يجيك الشيطان يقول سبحان، شوف هذا قاعد كلهم مسجدين وانا جالس، فهمتوا؟ انا جربتها يعني، فهمتوا؟ ياتيك الشيطان، يتلعب الشيطان في هذا. فالدم ما هوش دم حيض، الدم ما هوش دم حيض، يعني دم عادي، دم عادي، فهي لما يسيل منها الدم يجي يلعب لها الشيطان. فردها النبي صلى الله عليه وسلم للعاده، ردها للعادة، ما ردهاش للتمييز، ما قالها شوفي الدم إذا كان لونه كذا ولا لونه كذا. أنت عادتك كيف؟ كنت تحيد 7 أيام ما تصليش وما تقرأش القرآن 7 أيام، وبعد 7 أيام تطهري وتوضئي لكل صلاة. هذا هو الفرق، لأنها الآن مريضة والدم يسيل، لازم عليها أن تتوضأ لكل صلاة. طيب الآن المستحاضة، أذكروا لي الآن أحكام المستحاضة اللي ذكرتها أنا الآن، من يذكرها لي؟ أحكام المستحاضة، ما تعريفها وما أحكامها وما الذي يميزها عن غيرها؟ سم تفضل. عادي عاود ما قلته، سهلة بسيطة. معمقة هاي لا بس الفلفوس تفضل. هي التي يطر عنها الدم. في العادة كانت هو دم صحة ولا دم مرض ولا دم حيض ولا إيش؟ أي دم. هو دم مرض يابا، ما لم ترى هو دم مرض. دم مرض. دم مرض. في الحيض وفي الدم المرض. الدم الصح، الدم الصحة هو دم الحيض. يعني أن الدم يسيل طبيعي، مش مرض، ما هوش مرض. الدم اللي يسيل غير الحيض هو دم مرض، دم استحاضة. إذا هو دم مرض، هذا الأول. إحنا الدماء اللي تخرج من وراء دم صحة ودم مرض، دم الصحة ودم الحيض عادي طبيعي ناتوريال. الدم الآخر هو المرض اللي يسيل مرضا. تفضل. هذا الضبط الأول. وإن طال هذا الحيض، طال 19 يوما أو أكثر، فترجع كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ترجع إلى العادة ولا ترجع إلى السبب. العادة مثلاً كانت تحيد 7 أيام، وبعد حتى تغتسل تتطهر، ولما تيجي تصلي تتوضأ لكل صلاة. فهمتوها؟ هذا المرحلة الأولى. المرحلة الثانية مرحلة المبتدأة، يعني لم تحد أصلاً، لكن الدم يسيل منها. مثلاً وصلت إلى 9 سنوات أصبح الدم يسيل منها 25 يوم، ما هي ما عندهاش شيء تقيس عليه قبله. فهمتم؟ هذه سنتي إليه. فالمبحث هذا الأول لحديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها، قالت يا رسول الله إني لا أطهر، لازم نسرع شوية، أفأدع الصلاة؟ إني لا أطهر يعني الدم يسيل مني، أفأدع الصلاة؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. واضح صريح جدا، هذا دم الاستحاضة للمرأة المستحاضة المش مبتدأة، يعني حاضت من قبل. فهمت؟ المبتدأة هذه لها حكم آخر، لأنها علامة تقيس 7 أيام، هي لم تحد أصلا، عمرها 9 سنوات. فهمت؟ التمييز، إذا كانت مبتدأة يعني أول مرة تحيض وما عندهاش فترة للحيض، هذه تسمى المبتدأة. إذا ترجع للتمييز، تشوف الدم إذا لونه كذا وريحته كذا وكذا وكذا فهو حيض، إذا دمه كذا وكذا وكذا فهو ليس حيض. تميز دم الحيض من دم غير الحيض. كما في حديث فاطمة بنت أبي حبيش أيضا قالت يا رسول الله إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فما ترى فيها؟ قد منعتني الصلاة والصيام. إن قال إنما هذه ركدة من ركدات الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 في علم الله ثم اغتسلي. فهنا أولا الحائض المستحاضة، ثانيا المميزة ترجع للتمييز، ثالثا اللي مش مميزة ترجع للعادة، تشوف أمها كم تحيض، تشوف أختها كم تحيض، تقيس على أقرب الناس إليها. لا هذا ولا هذا ولا هذا، ترجع للأصل 6 أيام أو 7 أيام وتغتسل وتصلي، لكن تتوضأ لكل صلاة. فهمتوها؟ هذه أنواع النساء باختصار. والحكمة في الأمر بالعادة قبل التمييز. طيب هي مثلا في الأولى، هذه في الأولى التي حاضت 7 أيام وبعد جاه الدم، علاش نرجعوها للعادة وليس للتمييز، مع أنها ممكن يكون دم حيض حقيقي؟ هكذا أمر الرسول، كنت حيضة 7 أيام حيضة 7 أيام كمليها، حتى لو كان دم ما ردها للتمييز، ما قال لها شوفي لون الدم ولا، قال لها أرجعي للعادة اللي كنت عليها. فهمتم؟ هكذا جاء الدليل في حديث فاطمة بنت أبي حبيش. طيب نعم، إلا إن أطبق الدم على المرأة أو صار لا ينقطع عنها إلا يسيرا فإنها تصير مستحاضة، فقد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجلس عادتها، يعني المدة اللي كانت تحيض فيها. صح. هذا الحديث في حديث فاطمة بنت أبي حبيش في البخاري. فإن لم يكن لها عادة فإلى التمييز، إذا لم تحيض من قبل فإلى التمييز، إذا لم مبتدأة ولا مرة حاضت ولا مرة حدا حتى تقول كأنك كنت نحيط 4 أيام ولا 5 أيام. قلنا إلى التمييز، تشوف الدم لونه رائحته، إذا كان لونه لون دم الحيض ورائحته كريهة رائحة دم الحيض نقول هذا دم حيض. وإذا كان دم عادي، كان دم عادي فهذه ترجع إلى 6 أيام ولا 7 أيام. فهمتوها؟ واضحة واضحة الله أكبر واضحة. نكمل إن شاء الله. هذا باب الحيض تقريبا انهينا تقريبا يعني باختصار. قال فإن لم يكن لها تمييز فإلى عادة النساء الغاربة 6 أيام و7 أيام. هذا الترتيب اللي ذكرته. إذن الأول ترجع لعادتها، ما عندهاش عادة إلى التمييز، ما عندهاش تمييز إلى النساء اللي حواليها أقرب امرأة لها، ما لقتش أقرب امرأة لها، كانت يتيمة ولا كانت مش عارف إيش ولا ماتت أمها قبل أن تخبرها ولا مش عارف إيش، ترجع إلى 6 أيام و7 أيام وانتهت الحكاية. هذه 4 أيام، هذه 4 أحكام من أحكام الحيض باختصار شديد. طبعا هذا باب صعبة، هذه يعني أعطيتكم أسهل شيء يعني هو الشيخ مختصر جدا. طيب أحكام النفاس، أحكام النفاس هو ما ذكر أحكام النفاس لكن أنا أذكرها لأنه أيضا دم يخرج، دم صحة يخرج. فهمتوا؟ النفاس يخرج مع الولادة أو قبلها بيوم أو يومين، يخرج قبل الولادة ولا مع الولادة على طول، وقد يخرج قبل الولادة على خلاف بين العلم لكنه قد يخرج قبل الولادة وهذا هو الصحيح. فهذا مدة بدايته وقتاش يبدأ دم النفاس، يعني لما تلد المرأة، كنت الفيلة كشمو يعني لما تولد، فهمتوا؟ حتى يفهم الناس النفاس هو الولادة، معه يخرج دم معه، وقتاش يبدأ يخرج دم النفاس؟ إما مع الولادة ولا قبل الولادة بيوم أو يومين، هذا الوقت. وأما مدته فلا أكبر يعني فلا حد لمدته، والجماهير من أهل العلم قالوا هي 40 يوم. فهمتوا؟ الجماهير من أهل العلم يعني تزيد وراها 40 يوم وتطهر وترجع للصلاة وترجع لكذا، إلا إذا جاء الحيض بعدها على طول فتصبح 47 يوم ولا 48 يوم. قلت لكم باب صعبة. لا أنا أتكلم عن العبادة، طهارة والصلاة وغير ذلك، ما أتكلم عن، أتكلم عن الصوم والطهارة ومس المصحف وغيرها. كيف؟ نعم أكثر مدة، أكثر مدة للحالة للنفاس، أقل مدة قلت لكم يا إما مع الولادة يا إما قبل الولادة بيوم أو يومين. أكبر مدة لها فيها خلاف، ويعني المتمسك من ناحية الأثر من ناحية الدليل هو حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء تقعد بعد نفاسها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوم، والمذهب أنها 60 يوم، مذهب 60 يوم، مذهب الممالك 60 يوم، وأثر أم سلمة 40 يوم. يعني مسهل لكم نقولها 40 يوم. فإذا طهرت قبل 40 يوم هل هي طاهر ولا لا؟ طاهر. طيب رجع لها، رجع لها الدم قبل 40، إذا رجع لها الدم قبل 40 نقول هي نفسها، لكن إذا رجع لها بعد 40 دم آخر. طبعا نحن نأخذ بأثر أم سلمة يعني هذا المتمسك الوحيد، حديث أم سلمة هي قالت كانت النفساء تقعد على عصر الرسول صلى الله عليه وسلم 40 يوم، هل هذا أمر من النبي ولا إيش؟ ولا النساء غالبا كانوا هكذا؟ يعني الحديث مش صريح، يعني مش نقول لك هي هك هك ما الله أعلم، لكن هذا احنا نفضل نتمسك بأثر أم سلمة خير نتمسك بالآراء المذاهب من هذا الباب. طيب هذا مختصر باب الحيض يعني على عجالة. ندخل في باب الصلاة، تفضل كتاب الصلاة، وندخل الآن في باب شروط الصلاة. شروط الصلاة هو قال المصنف رحمه الله قال كتاب الصلاة شروط الصلاة. شروط الصلاة قد ذكرنا شرط من شروط الصلاة وهو الطهارة، فيدخل الآن في باب مواقيت الصلاة. إذن هو الشرط الثاني اللي احنا اللي سندرسه الآن، هو الشرط الثاني من شروط الصلاة. تفضل كتاب الصلاة. شروط الصلاة كتاب الصلاة شروط الصلاة كتاب الصلاة. يعني احنا انهينا كتاب الطهارة والآن ندخل في كتاب الصلاة باب شروط الصلاة، هكذا لازم تميز. كتاب الصلاة شروط الصلاة تقدم أن الطهارة من شروطها. نعم. ومن شروطها دخول الوقت، والأصل فيه حديث جابر أن جبريل والأصل فيه حديث جبريل أن أنه أم النبي صلى الله عليه أنه أم صلى به يعني نعم. نعم. أنه أم النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت الأول، في أول الوقت وآخره وقال يا محمد الصلاة بين ما بين هذين الوقتين. رواه أحمد والنسائي والترمذي. نعم أكمل أكمل. حديث عبد الله بن عمر لأنه في نفس الموضوع. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر العصر، ووقت العصر ما لم تفطر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغيب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. رواه مسلم. خلاص جزاك الله خير. هذه أوقات الصلاة. أولا الصلاة في اللغة هي الدعاء. الصلاة في اللغة هي الدعاء، هذا تعريف الصلاة في اللغة. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب، فإذا كان مفطر فليطعم، وإذا كان صائم فليصلي على أهل الصدقة، يعني فليدعو لهم. فهمتم؟ يعني أنت إذا دعيت، إذا دعاك أخوك المسلم فلتجب، يعني أجب الدعوة. إذا كنت مفطر فكول، وإذا كنت صائم فصلي على أهل الصدقة، على أهل العزيمة، يعني صلي عليهم ادعو لهم. فهمتم؟ ولقول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. يعني لو أخذنا بفهم أصحاب الكتب، يعني المتتلمذ على الكتب مش على الشيوخ، صلي عليهم يجيب الله أكبر ويصلي عليهم، لا وصلي عليهم. فهمتم؟ صلي عليهم الدعاء لهم، اي نعم، يعني ادعو لهم، ادعو لهم شرعا. وهذا لغة. وأما شرعا شرع فهي عبادة ذات وأقوال وأفعال، هي عبادة فيها أقوال فيها أفعال، ركوع سجود وخفض ورفع وغير ذلك. مفتتحها فاتحتها الطهور، يعني الوضوء والطهارة من الحدث الأكبر والحدث الأصغر. وتحريمها التكبير، وتحليلها تسليم. نعم. وهي خمس بخمسين، يعني هي خمس في الفعل وخمسون في الأجر حقيقة، يعني كأنك صليت خمسين، مش مضاعفة فقط، يعني المضاعفة تأتي على الخمسين. نعم، لازم تفرق الآن بين المصطلحين. هي خمس بخمسين، فهي خمس في الفعل وخمسون في الميزان، يعني أنت لما تصلي خمس صلوات كأنك صليت خمسين أصلا، والمضاعفة تجي على الخمسين مش على الخمسة. فرقت بينها؟ مش كم ما فهمش؟ نعم، إذن المضاعفة والله يضاعف لمن يشاء، مش اللي خمسة فقط، مش على الخمسة، المضاعفة على الخمسين. يعني أنت الآن تصلي صلاة الأولى الوحدة للعشاء، الآن كأنك صليت عشر صلوات من العشاء. فهمتم؟ وهذا طبعا من فضل الله عز وجل، ثم بسبب موسى عليه الصلاة والسلام فصلوا عليه. صلوا على موسى، صلوا على موسى، عارفوا قدر هذا النبي، هذا نبي عظيم بني إسرائيل. وقد فرضت في السماء، وهي العبادة الوحيدة التي فرضت في السماء. احنا ندخل الآن في بعض فضائل الصلاة وما يخصها، وندخل في الطهارة في الصلاة. وهي العبادة الوحيدة التي فرضت في الصلاة، وقد فرضت في أفضل الليالي. نعم، فرضت في السماء. نعم، وقد فرضت في أفضل الليالي، وهي ليلة معراج، ليلة المعراج، فهي ليلة خاصة، ليلة خاصة. فهمتم؟ ومكان خاص. وهي الصلاة الوحيدة التي فرضت بدون واسطة، كفاحا، كلام من الله إلى نبيه بدون واسطة، لا جبريل ولا محزنه، صح؟ فهي العبادة الوحيدة التي فرضت بدون واسطة، وهي ثاني أركان الإسلام بعد الشهادتين. هذا كله ما يميز الصلاة، وعليها يحاسب العبد أولا، فإذا صلحت صلح سائر عمله، وإذا فسدت فسد سائر عمله، بل لم ينظر إلى سائر عمله، يعني لا ينظر إلى سائر العمل حتى تصلح الصلاة. إذا صلحت الصلاة نظرها في سائر عمله. تقصد على الخشوع؟ في خشوع لما في خشوع عدا بينه وبين ربه، المهم أنه يقيم الصلاة. فهمت؟ هو لما يقيم الصلاة هنا بعد ذلك يأتي تفاوت الأجر بالخشوع وعدم الخشوع، لكن لابد أن يقيمها. أقم الصلاة يدلك شمسين أرزك. فهمت؟ وهي أول من يحاسب عليه العبد، وهي من أتى بها كاملة ولم يضيع منها شيئا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم استخفافا بحقها، كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، فالصلاة عهد عند الله إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. فهمتم؟ فالصلاة عهد عند الله عز وجل، من يصلي كأنه عاهد الله أن الله سيدخله الجنة. عهد يعني أنت تأتي يوم القيامة وفي يدك عهد، أنا مصلي لازم أدخل الجنة، كتب الله على نفسه، أنه أخذ الله على نفسه سبحانه وتعالى عهد أن من صلى دخل الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث، قال: من أتى بها ولم يضيع شيئا منها استخفافا بحقها كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. هي نور وبرهان وغيرها من الفضائل، كل هذه فضائل، وهي قربة لله عز وجل، بل هي أفضل القرب القربات، لقول الله سبحانه وتعالى: كلا لا تطعه واسجد واقترب. فالسجود اقتراب من الله عز وجل، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وقد تضمنت هذه الصلاة كثيرا من أنواع العبادات، من ذكر الله عز وجل، وتلاوة لكلام الله عز وجل وهو القرآن الكريم، وقيام بين يدي الله عز وجل، وركوع وسجود ودعاء وتسبيح وتكبير، وهي رأس العبادات البدنية كلها. رأس العبادات القولية هي قول لا إله إلا الله، ورأس العبادات البدنية الفعلية العملية هي الصلاة. فهذه كلها من مميزات الصلاة، وهي رأس العبادات البدنية، ولم تخل منها شريعة نبي واحد. كل الرسل عليهم الصلاة والسلام كانت عندهم الصلاة بطريقة أو بطريقة، بهذه الطريقة ولا بهذه الطريقة، كل نبي كان عنده في شريعته الصلاة. ومن أول شروطها قلنا الطهارة، وأيضا دخول الوقت، فمن صلى قبل الوقت فصلاته باطلة، ومن صلىها بعدها بعد الوقت فصلاته باطلة، عالما أو جاهلا. ها؟ بعد الوقت، من صلىها بعد الوقت فهو فصلاته باطلة. وقد يكون، وقد يقول قائل وقتها، قد يقول قائل: أنا لماذا أتعلم أوقات الصلاة؟ وقتها إذا أذن المؤذن، صح؟ وش يقولون؟ لا، هو يقول لك أنا لا داعي أتعلم أوقات الصلاة، وقتها إذا أذن المؤذن، صح؟ نقول: طيب المؤذن على ماذا يعتمد؟ على الأوقات، إذا لازم تتعمد الأوقات، تمام، لا تتعلق بالشخص، تتعلق بالحكم. طيب المؤذن أخطأ، المؤذن مات، مسافر، سافرت، ماذا تفعل؟ تقول: يؤذن، لن يؤذن المؤذن، ماذا تفعل؟ إذن لابد أن تتعلم وقت الصلاة. نعم، نعم. فكيف يعرف المؤذن وقت الصلاة؟ فلازم تتعلم أوقات الصلاة. طيب ممكن أنت أحيانا أو في يوم من الأيام سيحتاج لك حتى تكون مؤذن، فلازم تتعلم أوقات الصلاة. والصلاة في أول وقتها، هذا هو الواجب والأصل، أن الصلاة لا تكون إلا في أول وقتها. نحن الآن في وقت الصلاة، يعني نقدم مقدمات على أول وقت الصلاة، يقول الله سبحانه وتعالى: فاستبقوا الخيرات. هذا الدليل على أن الصلاة أفضل ما تكون هي في أول وقتها. وسنأتي للتفريق بين الصلوات، فيه صلوات يستحب أن تؤخر، وفيه صلوات يستحب أن تقدم، وفيه صلوات يستحب أن تقدم، فإذا وجد العذر فتؤخر، وفيه وفيه أنواع ما تأخذها شكدة بكل بساطة العوامية هذه السطحية لا نريدها، لازم تفهم مواقيت الصلاة فعلا، فهمت؟ في أول وقتها. وقول عبد الله مسعود رضي الله عنه في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. ولم يقل: الصلاة في أول وقتها. على وقتها يعني على وقتها الذي حددته الشريعة. وأنا سأتيكم الآن إلى الصلوات يستحب أن تقدم، وصلوات يستحب أن تؤخر، وصلوات يستحب أن تقدم إلا إذا وجد عذر فيستحب أن تؤخر. فهمتوها؟ فلا داعي للسطحية هذا نتاع الصلاة كنت فيها وقتها. ذكرت لك الآية صحيح، لكن فيه صلوات يستحب أن تؤخر، سنأتي إلى مثالها. طيب، دخل المصنف رحمه الله تعالى ذكر حديث جبريل وهو أصل في الباب، قال إنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وآخره، وقال: يا محمد، الصلاة ما بين هذين الوقتين. رواه أحمد والنسائي والترمذي، وهذا يعني أنه حنبلي، وذكر رواه مالك الموطأ، ومالك أعلى من أحمد وأعلى من النسائي وأعلى من الترمذي إسنادا وعلوا في الإسناد أيضا، فهمتم؟ الأصل أنه يقول رواه مالك، يعني على كل حال. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما نزل من المعراج من الغداة، نزل عليه جبريل في أول صلاة الظهر، أول صلاة نزل فيها جبريل هي صلاة الظهر. صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في أول وقتها، كلها في أول وقتها، وغدا نزل عليه جبريل من جديد فصلى به الصلوات الظهر والعصر والمغرب، المغرب في نفس الوقت، المغرب لم يؤخرها، صلىها في نفس وقت أمس حتى تفرقوا، والعشاء العشاء في آخر الوقت، والصبح في آخر الوقت، فهمت؟ لا العصر أخرها، العصر أخرها إلى أسفرار الشمس، إلى أخرها إلى إلى إلى أن يكون ظل الشخص مثله، يعني طولي مثلا متر ونص لازم يكون ظل 3 أمتار، فهمت؟ وفي حديث آخر في زيادة مسلم في صحيح مسلم إلى أن تصفر الشمس، وفيهما فرق سنبين بعد قليل. مواقيت الصلاة مهمة جدا، يعني لازم تركزوا لأنه نشوف مع الوقت قريب ينتهي، ما يكفي هذا ربع ساعة، ما تكفي حتى ندرس مواقيت الصلاة. مواقيت الصلاة يعني هي أوكد كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، أوكد شروط الصلاة هو الوقت، مش حتى الطهارة، الطهارة خففت لكن الوقت ما خفف، أوكد وأفرد شروط الصلاة هي الوقت، فلا داعي تلعب العمل وما العمل، لا عمل ولا بطيخ ولا محزنون، رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وصل العمل يا أخي صلي واقف دقيقتين، دقيقة تصلي واقف يا أخي، الله أكبر، سمع الله ونحمد الله، صليها في وقتها، فهمتوا؟ أما أنك تؤخرها عن وقتها نقول صلاة باطلة لغير عذر شرعي، وسنأتي إن شاء الله بعد قليل، أصبروا علينا وقت كتاب الصلاة طويل، فلا داعي تستعجلوا بالأسئلة، أصبروا شوي شوي إن شاء حتى نصل وقت صلاة الظهر. وسميت الهاجرة لحديث جابر رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، فهو وقت صلاة الظهر، ولأن الناس يهجرون السعي فيها، الناس عموما في الصحراء يهجرون السعي، يتوقفون على السعي، كل واحد يدخل بيته لأنها حرارة، صح؟ فسميت الهاجرة لأن الناس يهجرون السعي والمشي في هذا الوقت، فهذه من أسماء صلاة الظهر. وسميت بالأولى لأن جبريل لما نزل صلاها أولا، أول صلاة صلاها جبريل عليه الصلاة والسلام بالنبي عليه الصلاة والسلام هي صلاة الظهر، فهمتم؟ فسميت الهاجرة وسميت الظهر وسميت الأولى. وقت صلاة الظهر، وقت صلاة الظهر هذا الشرق وهذا الغرب، من تطلع الشمس إلى كبد السماء، نص كبد السماء، هذه تأخذ 5 دقائق 6 دقائق 7 دقائق لا أكثر، لما تميل دخل وقت الظهر شوي، إلى أن يصير ظل الشيء مثله، حتى تصبح أنت مثلا هنا هكذا، هذا الظل تميل هك، لما تميل الشمس مثلا أنت تدير متر ونص تصبح متر ونص هنا في الظل نتاعك، هذا آخر وقت صلاة الظهر، بالتقريب هو 2:30 3 ساعات يعني تقريبا دائرة حول هذا، حسب الأزمنة وحسب الوقت، في الصيف وفي الشتاء يختلف، وحسب الأماكن وحسب الشمال والجنوب وغيرها، فتختلف المسألة، المهم قصها بالظل. لهذا لما ذكرت لكم أثر كعب الأحبار في سنن الدارمي، قال نقل عن التوراة التي كان يعتقد أنها صحيحة، قال أن مميزات أتباع النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أتباع الشمس، ومناديهم ينادي في جو السماء وهو المؤذن، كل هذه المواصفات موجودة في التوراة، فنحن أتباع الشمس مش أتباع البطيخة هذه، لا قيمة لها ولا تقدم ولا تؤخر إلا رفعا للحرج ورفعا للخلافات والشقاقات بين الأمة، والله لو كنت تسهيل نعم وجمع للكلمة ورفع للخلاف، أنت لا مثلا أنت إنسان يجي يخالف في مسألة واحدة فقط بسيطة، مسألة سهلة بسيطة، العوام ماذا يظنون؟ يكبروه وينفخوا فيها، تنحيل الكالندرية منها من منذ أن ولد وهو يصلي بالكالندرية ولم يكلف نفسه ولا مرة واحدة يرجع للدليل، لما تنحيها له كأنك كفرت وارتديت على الإسلام، فهمتم؟ تيجي مثلا بعض الإخوة يقولوا مثلا تخطئ في حرف واحد في القرآن الكريم، العوام ماذا يقول؟ هذا لا يعرف شيئا، راجل ضابطه وحافظه وعارفه وقاريه 1000 مرة ومليون مرة، لكن سهوت يا أخي، صح؟ العوام اللي خلفك ماذا يقولون؟ هذا لا يعرف شيئا، فهمتم؟ فالناس العوام أعداء مجاهيله، يعني الحاجة البسيطة يضخموها والحاجة الضخمة يبسطوها، فالعوام مش مقياس مش معيار، العلم هو المقياس وهو المعيار. فهذا وقت صلاة الظهر، الظهر خلصناها ندخل في العصر، فهمتوا؟ وقت الظهر من وين؟ منذ أن تميل الشمس من كبد من نص السماء لميليو ديسيل، منذ أن تميل إلى أن يصير الظل مثله، إذا كان أنت مثلا دير متر ونص عندك متر ونص ظل لومخ، فهمتوا؟ هذا الوقت. نحن الآن في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام، وحديث عبد الله بن عمر أيضا هو حديث أيضا يدخل في وقت العصر. العصر هي الصلاة الوسطى، وقد خصصت بالذكر بعد التعميم لفضلها، قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، قوموا لها. لماذا ذكرها؟ لأفضليتها ولتخصيصها، فهمتم؟ فخصها بالذكر لفضلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر بمال الله وقبورهم وبيوتهم نارا دعا عليهم بهذا الدعاء. فهمت؟ الذين شغلوها عن الصلاة صلاة العصر. وقال في حديث عبد الله بن عمر فيما أذكر في من من من من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله كأنما ضيع اللفظ من تاعه والولد من تاعه كلهم ضيع. فهمت؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة. والبردين على أغلب أقوال أهل العلم، أنتم الآن في الصحراء، اللي يعيش في الصحراء متى يكون البردين؟ البردين يكون مع صلاة العصر يبدأ الهواء يجي وصلاة الفجر، فهي صلاة العصر وصلاة الفجر البردين. فهمتم؟ من صلى البردين دخل الجنة. وإحنا نردها طبعا القواعد اللي ذكرناها من قبل في نصوص الوعد والوعيد، أنك لابد أن تتوفر الشروط وتنتفي الموانع. فهمتم؟ لكن ما تخدها شك، ده احنا الآن درسنا وعرفنا صح. وقتها بعد صلاة الظهر على طول، هي ملاصقة لها منذ أن يكون ظلك مثلك، يعني متر ونص من هنا، الفارق بينها دقيقة ولا دقيقتين. بل قال بعض أهل العلم أنها متلاصقة أصلا، وقال بينهما فارق العصرين اسمها العصرين، والأخرى اسمها العشاءين. نعم، مثل البقرة والعمران الزهروان. فهمت؟ هو مثل أبو بكر عمر العمران. فهمت؟ يعني العرب تجمع المتشابهين مع بعضهم. فأول وقتها منذ أن يصير ظل المرء مثلك، يعني منذ نهاية وقت الظهر تدخل العصر على طول. وهذا يرفع علينا إشكالات كثيرة في أحاديث سيأتي بعضها بعض القليل. فهمتم؟ وتنتهي على قولين. القول الأول وهو المذهب أنها تنتهي إذا صار ظلك مثلك، يعني إذا أنت متر ونص، إذا صار الظل تحت 3 أمتار الضعف. هذا في مكة، هذا نزل في مكة لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من المعراج، نزل جبريل وصلى به لما صار منذ في أول الوقت العصر، في أول وقتها لما صار ظلك مثلك إلى ظلك مثلك، هذا في مكة. وإحنا عندنا حديث آخر في المدينة، حديث آخر في المدينة يقول أن آخر وقت صلاة العصر إلى اصفرار الشمس. بأيهما ناخذ؟ الأول ولا الثاني؟ الثاني. ليش؟ هو أقرب على العموم. متأخر. طيب جيد، هو الثاني، لكن سأذكر لكم طرق الترجيح. أنا سأستخدم لكم قواعد أصولية حتى تفهموها كيف يرجح هذا الليل. أولا، لأن ما معنى اصفرار الشمس؟ أولا، اصفرار الشمس ضابطه أنك تنظر إلى الشمس ولا تنظر عينك. انتبه، يعني ما فيش وقت معين، هو أنك تنظر للشمس وعينك ما تنظرش، شوف الشمس وهي في نص السماء تنظر عينك صح، تتضرر. هذا هو الضابط. الضابط أن الشمس لما تميل تميل تميل تميل تميل فتصفر، تصبح صفرة. لما تشوف ليها عينك ما تنظر، تصبح عادي، يعني كأنك تشوف الشمس. فهمت؟ كأنها مثل القمر تقريبا. فهمت؟ فهذا هو الضابط حتى نرفع الإشكالات وما ندخلش في لما يصير ظل الشخص مثليه، هذا عادي مفهومة، لكن اصفرار الشمس هذا هو ضابطه. فهمتم؟ أولا، الأخذ بالآخر أخذ من الزائد. لو قلنا أنها إلى اصفرار الشمس، اصفرار الشمس زيادة عن الظلين، يعني هي نؤخرها أكثر، هذا الأول. والأخذ بالناقص إلغاء للزائد. إحنا لو قلنا أنها لا نصبح ظل الرجل مثليه، ألغينا الحديث الآخر. لكن لو أخذنا بالحديث الآخر، عملنا بهذا وعملنا بهذا، هذا الأمر الأول. وإعمال كلا الدليلين أولى من إهمال أحدهما، وهذا هو الصحيح. فهمة؟ فهمة ولا مش مفهومة؟ تفضل. لا تتعجل، لا تتعجل، لا تتعجل. فالأخذ بالناقص، إحنا لو أخذنا بالظلين، لو أصبح الظل مثليك، ألغينا الحديث الآخر، الحديث الآخر حديث عبد الله بن عمرو. وحديث قال ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، حديث عبد الله بن عمرو، والحديث في صحيح مسلم. إذن سنلغي حديث عبد الله بن عمرو صح، لكن لو أخذنا بحديث عبد الله بن عمرو سنعمل حديث جبريل وحديث عبد الله بن عمرو وحديث هذا الأمر الأول. هذا الأمر الأول. الثاني أن حديث عبد الله بن عمرو قول، وحديث جابر فعل. حديث جبريل اللي في المدينة اللي في مكة فعل، حديث عبد الله بن عمر قول، والقول مقدم على الفعل، لأن الفعل قد يحمل على الخصوصية، يعني له تأويلات، أما القول واضح أنه الأمر للفعل، مع أن الفعل أيضا يدل على الوجوب، لكن في مراتب ترجيح أن القول مقدم على الفعل. فهمتوها؟ قول النبي مقدم على فعله، لأن فعله قد يحمل محامل، قد يحمل لعذر، قد يحمل لأنه خاص به، قد يحمل على النسخ، يحمل على أمور كثيرة، فهمت؟ قد يحمل على الكراهة، أنه فعله لبيان أنه يجوز فعله لكنه مكروه، فهو خلاف الأولى. هذا قواعد أصولية، هذا أصول فقه. تفضل. نعم. وفعله. نعم. نعم، لأنهم كانوا يتحرجوا من الأمر الأول، لكن لما راه فعل يعني ارتفع الحرج، هذا باب آخر. لكن قصدي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم أمر لعامة الأمة، قوله افعل كذا عمل لعامة الأمة، لكن لما هو يفعل قد يكون متأول، قد يكون فعله لأنه خاص به عليه الصلاة والسلام، قد يكون فعله ليش؟ لأنه يبين لك أنه جائز لكنه خلاف الأمر الأول القول، فهمت؟ فما دام أن هذا الأمر مظنة هذه الأمور كلها، قلنا نأخذ بالحديثين كليهما ونقول أن آخر وقت صلاة العصر للإسفرار. الأمر الثاني، الأمر الثالث، أن زيادة صحيح مسلم مقبولة، قبلها للعلم، فلا بد أن نقبلها أيضا، وأيضا أن حديث عبد الله بن عمرو في المدينة وحديث جبريل في مكة فهذا متأخر عن هذا. إذا قلنا بالنسخ، طبعا نحن ما نقول بالنسخ، لكن نقول أن هذا زايد على هذا، هذا جاء في مكة وصلى إلى أنصار الظل مثله، وهذا جاء في المدينة حديث عبد الله بن عمرو جاء بعد ذلك وصلىها إلى أن اصفرت الشمس. طيب إذا نقول أن العصر لما صلىها إلى ظله، لما صار ظل الشيء ظله، ليست على الوجوب، إنما يجوز لك أن تؤخرها أكثر لأن تصفر الشمس بدليل حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. مفهوم؟ وقت المغرب. أنا أشوف مع الوقت. تفضل، هذا أولا. تفضل. يعني التوضيح من كلتا الحالتين الصلاة صحيحة. نعم. يعني الإنسان إذا صلى صلاة العصر بعد يعني بعد الإسفرار قبل الغروب صلاة الظهر. هذا سيأتي بعد. بس عجل. هذا اسمه وقت الضرورة. وقت الضرورة على خلاف بين المذاهب، هل وقت الضرورة الصلاة فيه تصح أم لا هل تصح لغير عذر أم ما تصح لغير عذر؟ هذا اسمه وقت الضرورة. كما أن المرأة أو أن الـ اختلفوا أيضا في وقت صلاة العشاء، سنأتي في المواقيت، يعني هل صلاة العشاء إلى الفجر ووقت الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الأداء إلى نصف الليل ووقت القضاء إلى الفجر، هل هو هكذا أم لا؟ سنأتي إليه. وقت المغرب، وقت المغرب قال إذا غاب القرص كله حين وقعت الشمس، إذا وقعت الشمس يعني وقت المغرب، إذا غاب الشمس، قرص الشمس إذا غاب نزل تحت، إذا غاب فهذا هو وقت صلاة المغرب. ونهايته قيل أنه قال بعض الشافعية قالوا وقت المغرب قصير جدا أنك تصلي خمس ركعات، هو وقت أنك تصلي خمس ركعات، يعني وقت وضوءك وخمس ركعات، زادوا عليها ركعتين مش عارف ليش، الله أعلم، لكنهم قالوا هكذا، لكن ممكن يكون عندهم دليل، الله أعلم. وهذا غير صحيح، الصحيح أن وقت المغرب منذ أن تغيب الشمس إلى أن ينزل الشفق الأحمر، لما تغيب الشمس وراها خط أحمر، إذا نزل الخط الأحمر انتهى وقت المغرب. والدليل على هذا أنه روي عنه صلى الله عليه وسلم كرم كما روى هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير رضي الله عنه في صحيح ابن خزيمة رحمه الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في المغرب بسورة الأعراف. كان يصلي في سورة الأعراف وهي خمس ركعات على المذهب الشافعي، إذا نقول هي إلى غياب الشفق، الشفق الأحمر، وهذا هو الصحيح، هذا وقت المغرب. وقت العشاء من مغيب الشفق إلى نصف الليل، من يغيب الشفق الأحمر، الخط الأحمر من يغيب إلى نصف الليل، وقال الأولون إلى نهاية الثلث الأول من الليل، صح؟ والصحيح أنها إلى نصف الليل، إلى نص الليل، إذا انتهى نص الليل فقد انتهى وقت العشاء، هذا فيما يخص وقت العشاء. طيب وقت الضرورة، قيل في صلاة العشاء أن فيها وقت ضرورة، وقت الضرورة إلى الفجر، كما في حديث أبي قتادة رحمه رضي الله عنه قال ليس في قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من أخر الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى، لا تفريط في الصلاة، إنما التفريط اللي يؤخر الصلاة هذه حتى يصل وقت الصلاة الأخرى. فاستدلوا به القائلون بالمذهب الآخر أن وقت الصلاة هذه لا ينتقد حتى تدخل وقت يدخل وقت الصلاة الأخرى، وهذا باطل. صلاة الفجر منقطعة عن الظهر، صلاة الفجر بالإجماع عنها إذا طلعت الشمس انتهى الوقت. إذن الحديث مش على هذا الباب، الحديث في النهي عن تأخير الصلاة عن وقتها. فهمتوا؟ حديث أبي قتادة قال لك النبي صلى الله عليه وسلم المفهوم منه أن أي صلاة ما يخلصش وقتها حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى. قل أمو الفجر ماذا نفعل بها؟ فهمتوا؟ إذن الحديث مقصوده النهي عن تأخير الصلاة، صح؟ وإلا فإن لكل صلاة بداية وقت، بداية وقت نهاية، إلا الظهر والعصر متلاصقين والمغرب والعشاء متلاصقين. بداية هذا نهاية هذا، فهمتوا؟ ونهاية هذا بداية هذا، هذا هو الأصل. هي الفجر وقت الفجر وقرآن الفجر. شو إذا سميتها الصبح فهي صلاة الصبح، وإذا سميتها صلاة الصبح تسمية، وإذا قلت لك صلاة الفجر فهي صلاة الفجر وقتا، لأن الوقت اسمه الفجر وقرآن الفجر، فهمت؟ فتسميها بهذا ولا تسميها بهذا، كلاهما جائز. إذا نعم شوف، أنا إذا سميتها الصبح فهي تسميتها صلاة الصبح هي بذاتها، لكن إذا سميتها بوقتها صلاة الفجر، فهمت؟ مثل مثل مثل مثلا صلاة الاستسقاء سميت بسببها، صلاة العيد سميت بزمنها، صلاة الجمعة سميت بزمنها، صح؟ صلاة الاستخارة سميت بسببها. فيه صلوات تحية المسجد سميت بمكانها، فالصلوات يعني تسمى بهذا وهذا، مش يعني فهمت؟ فأنا أسميها صلاة الصبح تسميتها الحقيقية، وأسميها بصلاة الفجر لأن وقتها هو وقت الفجر، يجوز، مفهوم؟ طيب نمشي. لحديث أبي قتادة رضي الله عنه قال حتى يدخل صلاة الظهر إلى الفجر فإنها لم تمتد إلى الظهر. والقول الثاني أن صلاة العشاء ما عندهاش وقت ضرورة. ما معنى وقت الضرورة؟ وقت الضرورة يعني أما مثلا لو جاء صلاة العشاء إلى نصف الليل، عدى نصف الليل، جاءت بعد نصف الليل بنصف ساعة، الساعة 12:30 مثلا، الساعة 0:30، الساعة 1 صباحا، طهرت المرأة من الحيض. اللي قالوا أن هذا وقت ضرورة قالوا يجب عليها أن تصلي لأنها وقت ضرورة، يعني أخرتها لعذر، فهمتوا؟ وهكذا أيضا قالوا في وقت صلاة العصر، قالوا بعد اصفرار الشمس إلى الغروب وقت ضرورة، يعني لمن أخرها بعذر يجوز له أن يصليها بلا إثم، ومن أخرها بلا عذر فهو يصليها آثما. فهمتوا الآن العذر؟ العذر الآن نتكلم عن صلاة العصر وصلاة العشاء، هذه الصلاتين اللي عندهما العذر، فهمتوا؟ صلاة العصر بعد اصفرار الشمس، احنا قلنا لكم الأوقات نهاية صلاة العصر وكذا إلى أن يصير ظل الرجل مثليه، هذا المذهب. المذهب الآخر أن إلى اصفرار الشمس، نقول هو إلى اصفرار الشمس أخذا بالحديثين، صح؟ طيب من اصفرار الشمس إلى الغروب قالوا هذا وقت ضرورة، يعني من أخرها إلى هذا الوقت بعذر فليس عليه إثم، ومن أخرها لغير عذر فعليه إثم فيصليها وهو آثم. ووقت العشاء بعد نص الليل، فمن أخرها لعذر فيصليها وليس آثم، ومن أخرها لغير عذر فيصليها لكنه آثم، فهمت؟ والصحيح أنه ليس وقت عذر، والصحيح أن ليس هناك وقت ضرورة للعشاء، وأن المغرب أيضا يصليها مع الكراهة، العصر يصليها مع الكراهة بعد الإصفرار، بعد الإصفرار، والعشاء يعني لو طهرت المرأة بعد العشاء بعد نص الليل لا تصلي العشاء. لحظة عبد الهادي رفعت يدك ولا لا؟ ها ايه ولكن الصلاه صحيحه صحيحه نعم بعد وقت طيب اذا في هذا الوقت سندخلها في وقت الصلاه اصلا، نقول لك وقت العصر من ان يصير الظل مثلك الى ان تغرب الشمس. لكن العصر، شوف العصر اذا اخذنا بهذا القول، انا ساقول سأبين لك مثال جيد. اذا قلت لك ان وقت صلاه العصر من ان يصير ظلك مثلك الى الغروب، ساقول لك وقت الاستحباب انك تصليها على طول، ثم بعد ذلك يأتي وقت الضرورة ووقت المستحب والأفضل لك أن تسارع بالخيرات وتصليها في أول وقتها، ويجوز لك أن تصليها إلى اصفرار الشمس بعد اصفرار الشمس وقت ضرورة. نسميه وقت صلاة لكن أسميه وقت ضرورة، يعني أنه الإنسان إذا أخرها إلى هذا الوقت فإنه يأثم بلا عذر، بلا عذر فإنه يأثم، لكن صلاته صحيحة لكنه وقت صلاة بعد الغروب. باطلة، صلاة باطلة لغير عذر. آه صلاة باطلة. أقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الوقت لا صلاة باطلة، هو فيها خلاف لكن صلاة باطلة ولا يقضيها، صلاة باطلة ولا يقضيها، هذا هو الصحيح. تفضل. هل الرجح هو منتصف الليل؟ كيف هل هو منتصف الليل معوض 12 الليل ولا لا؟ تحسب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، مش من غروب الشمس إلى طلوع الشمس، من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. أحسب من المغرب للعشاء إلى الفجر وقسمها على نصفين تطلع الفجر. أه أكيد يتغير، مش نص الليل على 12 ساعة 12 ساعة 12 ليل. لا أنا أتكلم، أنا أتكلم بعقلية وأنتم تتفهموا بعقلية، مش عارف. جيد، سؤال جيد، سؤالين جيدين. هذه الأسئلة اللي نريدها، الأسئلة مثل هذا. لا لا سؤال ولا سؤال الثاني. هذا أضرب لهم مثال. الغروب كم؟ المغرب الساعة كم؟ المغرب الساعة أحسب الثمانية إلى إلى الفجر. الساعة الفجر. الفجر من الساعة أصل، خلينا ندير الحساب. كم؟ خمس ساعات. نص ساعة الوحدة. خلاص إذن إلى الساعة الواحدة تقريبا صلاة العشاء. صلاة العشاء وقتها إلى الساعة الواحدة. إذا حسبنا، إذا كان الحساب الدقيق يعني أنا بالحساب. هذا هذا الحساب. المهم. هذا هو الحساب. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى، اقرأ اقرأ الأزهر كمل. يدرك وقت الصلاة. نعم. ويدرك وقت الصلاة بإدراك ركعة. ويدرك وقت الصلاة بإدراك ركعة. لقوله صلى الله عليه وسلم، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. متفق عليه. نعم. ولا يحل، ولا يحل تأخيرها أو تأخير بعضها عن وقتها لعذر أو غيره. نعم. إلا إذا أخرها ليجمعها مع غيرها. نعم. لأنه يجوز لعذر. نعم. لعذر من سفر أو لعذر من سفر أو مطر أو مطر أو مرض أو مرض أو نحوها. نعم. والأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها إلا خلاص لا بس. نعم. نعم أكمل اسمع درس العشاء. والأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها إلا العشاء إذا لم يشق، وإلا الظهر في شدة الحر. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا اشتد الحر فأبعدوا عن الصلاة، فإن شد الحر من في فإن شد الحر شدة الحر من في جهنم في حجة من في جهنم. جزاك الله خير. طيب الآن ندخل في مبحث مهم جدا. قال المصنف رحمه الله تعالى، فإن عجز لا وين نعم قال، ويدرك وقت الصلاة بإدراك ركعة لقوله صلى الله عليه وسلم، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. يعني يدرك وقت الصلاة بركعة واحدة. يعني أنت مثلا جيت تصلي العصر، إذا قلنا على القول الآخر بوقت الضرورة أن وقت العصر إلى غروب الشمس وقت الضرورة، إذا أنت صليت ركعة واحدة وكملتها قبل غروب الشمس من صلاة العصر فصلاتك مقبولة، فقد أدركت الصلاة. فهمتوا؟ فهمة؟ فهمة؟ ها خلاص الحمد لله. صحيحة أو مقبولة؟ ها؟ ما دامت مقبولة فهي صحيحة. تلازم. شوف، كل صحيح كل مقبول صحيح، وليس كل صحيح مقبول. فهمت؟ فهمها هذه مش كل مقبول صحيح وليس كل صحيح مقبول. ما أنت ما تدخل فيها، ما نوسع فيها. وقال بعض أهل العلم إنما تدرك بتكبيرة الإحرام، وهو قول الحنابلة، وهذا غير صحيح. شوف أنتم لما تيجوا تدرسوا الأحكام هذه كلها تجد أن الشريعة ركزت على إدراك الركعة مش على تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام لا علاقة لها من قريب ولا من بعيد بإدراك الصلاة، بإدراك يعني الركعة ولا بخروج الوقت. فتكبيرة الإحرام أهدرتها الشريعة، يعني هي فيها أجر حتى لو فاتتك وجيت والإمام لم يركع ولم يرفع من الركوع فصلاتك صحيحة، فأهدرتها. إذن العبرة بالركوع. فهمت؟ فإذا أدرك الإنسان ركعة، مش ركعة يعني ركعة ورفع، لا ركعة كاملة يعني سجد ورفع للركعة الثانية، يعني خلص الركعة تماما، فهمتوا؟ فهذا هو الصحيح. ولم يعلق الشارع شيئا من الأحكام بتكبيرة الإحرام في إدراك الصلاة وفي خروج وقت الصلاة. وتدرك الركعة بالركوع، إذن تدرك الصلاة بركعة واحدة كاملة، وتدرك الركعة بالركوع، يعني أنت لما تيجي تدخل وفاتتك تكبيرة الإحرام الإمام يقرأ في الفاتحة، ما دام أنه لم يرفع من ركوعه فقد أدركت الركعة، يعني أسقطت الشريعة، أسقطت تكبيرة الإحرام، مش أسقطتها هي، ولازم تأتي بها، لازم تكبر وتركع، صح؟ أسقطت عليك الفاتحة والسورة والركوع لازم تأتي بها، فهمت؟ أسقطت عليك الفاتحة والسورة، فهذا الذي أسقطه الشارع. لحديث أبي بكرة رضي الله عنه لما جاء ودخل النبي صلى الله عليه وسلم أدركه راكعا، فدخل من الصف والصف قدامه، فركع من هناك وتقدم في الصف وهو راكع، فهمتوا؟ ديروها ولا متلوها ولا فهمينها فهمينها. الرسول يصلي والصحابة وراه، والرسول راكع، جاء أبو بكرة رضي الله عنه دخل من هيه، شاف الرسول راكع، هو بشي لحق للصف، خاف الرسول يرفع، هو ما وصلش للصف، فكبر من هيه وركع من هيه وتقدمه وماشي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحسنت ولا تعد، أحسنت ولا تعد. فمدم أنه ركع دل على أن فهم الصحابي أن الصلاة لو رفع راحت منه الركعة، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره بعادة الصلاة ولم يأمره بعادة الركعة، قلنا إذن تدرك الركعة بالصلاة، تدرك الركعة قبل الرفع من الركوع، مفهوم؟ إذن طيب نرجع إلى وقت الصلاة وتأخيرها وحكم تأخيرها. قال المصنف ولا يحل تأخيرها أو تأخير بعضها، يعني هو لو صلى أدرك العصر بركعة واحدة قبل أن تغرب الشمس حتى هذا لا يحل له، إذن سيأثم، لا يحل له تأخيرها كليا أو بعض منها جزء منها، كل هذا لا يحل، إلا أنه إذا أدرك ركعة قبل الغروب فإن صلاته صحيحة مع أنه يأثم، لكن لو أخر الأربع ركعات إلى بعد الغروب نقول صلاة باطلة، مفهوم؟ فرقتم بينها الآن، تأخيرها أو تأخير بعضها عن وقتها لعذر أو لغيره، يعني ما في عذر لتأخير الصلاة عن وقتها. وصلك وقت الصلاة وأنت معذور صلي على ما أنت عليه، ما عندكش طهارة تيمم، مريض صلي براسك، صلي واقف، فهمت؟ ها؟ ما لقيتش تراب؟ ها؟ جيب معك حجر، حط حجر في جيبك. يعني عندنا دقيقتين وثلاثة من المبحث يا أخوة، تفضل. واحد عامل عمل ماكينة يغير العمل. تأخيرها عن وقتها، قال الله سبحانه وتعالى فويل للمصلين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون ويمنعون المعون، بإجماع المفسرين أنها عن صلاتهم ساهون أي عن وقتها، عن وقتها ساهون. وقال الله سبحانه وتعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، أضاعوا وقت الصلاة، مش أضاعوها لم يصلوها، من لم يصليها فهو كافر، لكنه أخرها عن وقتها فهذا هو الذي الويل له. والوقت أوكد فرائض الصلاة كما نقل ذلك غير واحد من أهل العلم. أما إذا دخل وقت الصلاة وما وجد الماء أو سيجد الماء لكنه يخاف أن يفوت عليه الوقت وعندها التيمم، ماذا يفعل؟ يتيمم ويصليها في وقتها، إذا خاف أنه لن يجد الماء إلا بعد فوات الوقت يصليها على الحال التي هو عليه، فهمت؟ إذا ظن أنه لن يصل إلى الماء. نعم. فالصلاة بالتيمم في الوقت خير منها بعد خروج الوقت بالماء، يعني هو لو أخرجها من وقتها وراح توضى نقول لك أنا لا أصلي إلا بالماء، الصلاة بالتيمم صحيحة والصلاة الأخرى بعد الوقت غير صحيحة. نعم. ولأن يصلي أيضا قاعدا خير له من أن يصلي واقفا في غير الوقت، تصلي قاعد أنت لا تستطيع أن تقوم، وممكن بعد ساعتين تستطيع أن تقوم، وبعد ساعتين يخرج وقت الصلاة يقول لك صليها وانت جالس، لا تنتظر خروج الوقت، مفهوما؟ يصليها قاعدا في الوقت قبل أن يستطيع، يعني قبل أن يستطيع بعض الوقت، هذا أفضل. والصلوات كلها تقدم إلا صلاة العشاء، هذا اللي قلت لكم، الصلاة على أول وقتها وفي آخر وقتها، الصلوات كلها تقدم، الأفضل أنها كلها تقدم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة إلى الآية اللي ذكرتها قبل قليل، أما الصلاة تصلى في أول وقتها أفضل، إلا صلاة العشاء فإن تأخيرها أفضل، فهمت؟ فإن تأخيرها أفضل إذا ما كان فيه مشقة، تأخيرها أفضل. يعني مش تجي تصلي وبعد تخرج تلعب، ولا أنت ما دام راك مريح مريح مريح صليها قبل أن تنام حتى إلى نص الليل، هذا أفضل وقتها. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج على الصحابة متأخرا جدا، قال إنه لوقتها لولا أنا شق على أمتي، يعني لولا أنا شق على أمتي لصليتها متأخرة. فصلىها متأخر عليه الصلاة والسلام، وقال هذا وقتها أفضل وقتها وهي متأخرة لولا أن شق على أمتي. فالذي منعه من ذلك هو المشقة. ناس تسكن في البادية وناس تسكن في كذا، كما إحنا اليوم ناس تخدم غدا وناس، فهمت؟ فنصليها في هذا الوقت، في أول وقت إن شاء الله. وأيضا صلاة الظهر الأفضل أن تصلى في وقتها، في أول وقتها، إلا لحر، كما نقل المصنف رحمه الله تعالى قال أبردوا فإن عن الصلاة، يعني صلاة الظهر، فإن شدة الحر من فيح جهنم. أبردوا، يعني إذا كان عندك سخانة على الساعة الواحدة ومش عارف إيش، وكان عندك سخانة أخرها للساعة الساعتين ونص، الساعتين وخمسة واربعين، أخرها أفضل إذا كان حر، إذا كانت سخانة، فهمت؟ طيب إذا كان في سفر نعم معذرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، في سفر وفي حر، فقام بلال ليؤذن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبرد ريح، برد بينا خلي حتى يتبرد. فقام بلال ليؤذن المرة الثانية، يعني بعد فترة قال له أبرد اجلس، ثم قام بلال يؤذن المرة الثالثة، فترك النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن. فهمتم؟ مفهوم هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وتؤخر الصلاة عن وقتها، مش عن وقتها يعني إلى آخر وقتها، إذا كان ذلك مضمة إدراك الجماعة. يعني أنت لو صليت في أول الوقت وحدك، ولو صليت في آخر الوقت جماعة، نقول صليها جماعة أفضل في آخر الوقت. إذن مش في أول وقت على الإطلاق، قلت لكم في أول وقت الصلاة الأخرى إلا العشاء الأفضل أنها تؤخر. والظهر إذا كان حر، وإذا كان في أول الوقت تصليها وحدك وفي آخر الوقت تصليها جماعة، نقول أخرها إلى صلاة الجماعة. فهمتم؟ فيؤخرها لإدراك صلاة الجماعة. أما إذا أخرها عن وقتها، خرجها عن وقتها تماما متعمدا، متعمدا، فهمتم؟ فللعلماء فيها قولين، القول الأول قالوا يقضيها، والقول الثاني قالوا لا يقضيها، يقضيها ويأثم طبعا، والقول الثاني قالوا لا يقضيها ويأثم. الذين قالوا يقضيها قال ما دام الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. قال ما دام الناس يصلي وهو معذور في تخلفه عن الصلاة، فالمتعمد من باب أولى، صح؟ قال المتعمد يصليها من باب أولى في وقتها، فإذا أخرج عن وقتها متعمدا، صحيح؟ العمد من باب أولى. أما القول الثاني أنه لا يقضيها أبدا، كما لو صلىها قبل الوقت، يعني لو صلىها قبل الوقت متعمد، ولا لو صلىها بعد الوقت لما خرج الوقت متعمد، فإنه لا، يعني لو صلىها قبل الوقت فهي باطلة. طيب لو صلىها بعد الوقت متأخرا متعمدا فهي باطلة أيضا، فلا داعي أن يصليها. وهذا هو الصحيح، هذا الذي عليه ابن حزم وعليه أظن الشيخ الألباني وعليه كثير من أهل العلم، فهمت؟ عليه يعني كثير من أهل العلم، وهذا هو الصحيح. أما الجماهير قالوا أنه يقضيها، والصحيح أنه لا يقضيها، والله أعلم. هذا الذي يدين الله به، لأنه فرط، والصلاة شرف، وهذا ليس يستحق أن يشرف. نعم، فمنعه من الصلاة مش تشريفا، زيادة عليه، والجريمة قد وقعت، جريمة تأخير الصلاة عن وقتها قد وقعت، فلا تؤخر إلا طيب أنا كنت سأذكر بحث مهم جدا في تأخير الصلاة العشاء بالضبط، خاصة في أوروبا، في أوروبا يعني تأخير وتقديمها إلى المغرب. نحن الآن في الشمال كنا نصليها مع المغرب، كانوا يصلوها مع المغرب، أنا لما يصلوها نوض ونخرج لا أصلي معها. مش على سفر، مش على سفر، يعني يؤخروها، قال لك للمشقة ومش عارف إيش. أنا كنت أريد أن أبحث، لكن الأسئلة تأخرتنا، لكن لا بس فيها أسئلة كانت جيدة، حبيت كنت حب ندير البحث هذا لأنه مهم جدا، لكن إن شاء الله ممكن لعلنا نؤخره. والخلاصة أنه ما دام وقت العشاء يدخل، ولو دخل لك على الساعة الواحدة، يعني ما دام الشفق يغيب لازم تصليها في وقتها. وحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه الأعلم الذي رواه عبد الله بن عمرو عن أبي الشعثاء عن ابن عباس، قال عبد الله بن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال له ما أراه إلا جمع الثماني وجمع السبع، يعني صلى ثماني متواليات، يعني الظهر والعصر مع بعض لاصقين، وصلى المغرب والعشاء متلاصقين، فكان يعني يصلي ويستريح حتى يدخل وقت الأخرى فيصلي الأخرى. إذن هو جمع صوري، وبإجماع أهل العلم وقول الجماهير أنه كان إيش، كان لم يتخذها النبي صلى الله عليه وسلم عادة، صلىها مرة واحدة، فمن صلىها مرة واحدة ولا مرتين لعذر ولمشقة فلا بأس، أما أن تتخذ عادة شهر شهرين هذا باطل، والصلاة باطلة على قول جماهير أهل العلم. فهمتم؟ تقول ليش العشاء متأخرة؟ طيب في الشتاء العشاء على شحال تصليها؟ على الساعة السادسة. طيب الله خفف لك هنا وزير عليك هنا، كيف هنا ترقد وهنا ما فخف، ماذا نخفف عليك هنا؟ تتحمل المشقة في, في, في, في المرفوع في الشريعة هو الحرج مش المشقة فقط، صح؟ التكليف، صح؟ التكليف تكليف، كيف تريد أن تعبد الله وأنت حاط الرجل الأخرى؟ لازم تتعب، صح؟ طيب أنت صليت الفجر، الفجر في, في, في الصيف الساعة كم؟ ثلاثة، من الثلاثة للسبعة ونص ما تقدرش ترقد من بعدها، تستطيع أن تنام بعدها قبل العمل، تستطيع ولا ما تستطيع؟ فأنا أقول لكم يعني جماهير أهل العلم أنهم قالوا أنه لا يجوز بحال من الأحوال، ما دام أن الوقت، ما دام أن الشفق يغيب، إذا الشفق لا يغيب أبدا على الشفق الأحمر باقي هذا له حكم آخر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أقدر له قدرة في حديث الدجال. هنا نرجع لحديث الدجال. طيب سؤالي كما هي العادة تقبلوه يسأل، لا قصدي يعني سألت 20 سؤال من الصباح، تفضل تفضل لا تفضل. البدل تاعنا في تونس عندنا زوج جماعة، جماعة الأول يصلي الظهر الأول وبريادة الظهر يصليه والجماعة الثانية يصلي الظهر وعصر مع بعض، يصليه الظهر يفتحوا عشر دقائق ثم صلاة العصر يصليه العصر. وهذا لا يجوز. ما هو العذر؟ هذا على طول السنة هكذا، على طول حتى عصر كل الظهر الثاني. الله أعلم أن الصلاة صحيح، الله أعلم، الله أعلم أن الصلاة صحيح. نعم سؤال، لا كنا سؤالين، سؤال آخر من؟ ما يصليش كافر؟ آه ما يصليش كافر؟ أجبنا عنه. أنت قلت سؤال شيخ، سؤال تعيين تقبلونه؟ طيب تفضل. الجو مغيم بس آه. هذا سيأتي إن شاء الله، سيأتي بحثه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أنا قلت سؤالين والأصل أن الأسئلة الأخوة اللي سألوا يعني في المجلس يعني يسأل في المجلس، لا داعي يؤخر، أنا أحب يعني الناس المتأخر لهذا أفتح لهم المجال. جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.